فقال بقى الأحسن إنه إيه يتجوز واحده ونرتاح بالحكاية دي. برضو جاء مبدأ جديد، إحنا نسمع كده الناس الكويسين في البلاد يقول لك إيه، اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. طب ودي ليه؟ قال لك لأن كبرياء الناس ما يخليش يقول للواحد شاب فيه كل المواصفات في الخير تعال ما خد البنت اللي عندي، وإن كان في ناس بتعملها برضه، ودي بتحل إشكال، لأن من الجائز واحد يكون سوي الدين سوي الخلق، بس مركزه اللي بيقولوا عليه مركز اجتماعي مش هو، وفي واحد مركزه اجتماعي كبير فيتهيب إنه يروح يخطب، يقوم على رجل مثل هذا أن يجرئه، مش ضروري بالتصريح أو إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، مش ضروري. إما يقعد يا أنت لسه ما اتجوزتش يا ولد، ده أنت ألف واحدة تتمناك يا عبيد، ده أنت شاب مش عارف إيه، ده أنت حاضر. يقوم الواد يعمل إيه؟ يبقى ياخد شوية إيه جرأة، أما ياخد شوية جرأة يروح إيه؟ يخطب. هو متهيب مركزه الاجتماعي ما يسمحش، إنما خلقه كويس ودينه كويس. دي تحل إشكالات ولا ما تحلش؟ تحل إشكالات كبيرة أوي. وبعدين تبقى إيه؟ تبقى أسوة في الناس، ما تخليش واحد فيه مواصفات الخير كزوج وأتهيب إن هو يروح لواحد، لأنه هو بيتمنى إنك أنت تجيب، بس أنت افسح له الإيه؟ افسح له المكان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى أباح أن نعرض للمرأة التي توفى عنها زوجها وتقعد محصورة بقى جوزها توفى ومش عارف إيه ويا ترى هتجوز ولا ما تجوز، يقول لها يا شيخ اصبري، ده انت سوق رهايك، الف واحد يتمناك، يعني لما احلاها كده انه يعني انه مخرطم على حاجه. ولذلك بيسموه ايه؟ عرضتم به من ايه؟ خدمه. نعم. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني، يبقى أجير عندي 8 حجج. وبرضه عشان ما يفهمش إنها تلقيحة قوي، يعني ماسك المسألة من الصحيح، وإن أتممت 10 فمن عندك، يعني مش لمية البت برضه. وإن أتممت 10 فمن إيه؟ فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. إما تعيشني هتلاقيني أستحق إنك أنت إيه؟ تناسب، يعني موفق في النسب وفي معاملتي لك، وانت اللي هتزود السنتين ويمكن تضاعف المدة كمان، وده اللي حصل. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال هات الإجابة أو القبول. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت. أنا حسب بقى مزاجي، أقضي 8 أقضي 10 فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هنا أخذ العلماء برضو أحكام من القضية. طب هو يعني استنى لما يقعد 10 سنين وبعدين يدخل بالبيت؟ طب ده هم انتهوا وشهدوا ربنا وخلاص والحكايه انتهت. أم قال لك لا، اخذوا ان تسميه المهر هي المطلوبه، تسميته، انما اقضه مش مهم. تقدر تاجله كله وتعمله مؤخر، تقدر تدي نصه وتسيب ايه؟ وتسيب نصه، بس على انه اي ثمن بضع المراه، بحيث اذا ماتت هي ذهب الى تركتها، مهرها يروح لتركته، إذا مات هو مهرها يخرج من تركته. يبقى إذن تسمية المهر هو الشرط، إنما قبضه مش مهم، بدليل إنه هو قال له أن تأجرني والإيجار هتقعد 10 سنين على ما يوفيها ولا 8، وبعد ذلك هو دخل بالمسألة. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي،